بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم في موضوع بيهم أي أب وأي أم بشكل ملح جدا، وكتير قوي قوي يعني نلاقيهم بيسألوا عن وصفة سحرية علشان يواجهوا هذه المشكلة عند طفلهم. الصفة دي هي صفة العناد، الطفل العنيد أو الطفلة العنيدة. دي مشكلة يعني تؤرق الكثير من الأباء والأمهات وتؤرق الكثير من الأسر. الطفل واخد موقف عند، مش عايز يعمل الحاجة اللي احنا طالبينها منه، مش عايز يذاكر أو مش عايزة تذاكر أو مش عايز يروح المدرسة أو مش عايزة تساعد مامتها في البيت، مش عايزة تقفل التلفزيون، مش عايز يقوم من على الكمبيوتر، مش عايز يقفل الإنترنت، مش عايز ينام في الميعاد، مش عايز يسمع الكلام ويقوم يغير هدومه، مش عايزة تقوم تساعد أختها في حاجة. العناد، العناد سلوك مزعج جدا لأي أسرة ولأي بيت. يعني يمكن أغلب المشاكل اللي بنشوفها داخل الأسر والمشاكل برضو اللي بتجينا في العيادات النفسية هي متصلة بالعناد، إن هذا الطفل عنيد أو هذه الطفلة عنيدة. هناخد يعني مثل طفل عنده 10 سنين، جابته أمه العيادة وهي بتشتكي منه بمرارة لأنه كتير الجدال في كل حاجة، يجادل ما يسيبش كلمة إلا ويعلق عليها بشكل عكسي، وهو مستفز بشكل دائم وعنده رغبة في مخالفة كل النصايح والتعليمات اللي بيتلقاها من الأب أو الأم. فمثلا لو نزلوا الشارع وهم ماشيين كده على الرصيف، هو يصمم ان هو يمشي في الشارع نفسه على الأسفلت مش على الرصيف، ويبقى في الحالة دي معرض ان عربية تخبطه وان هو يبقى يعني في حالة خطورة شديدة جدا بهذا السلوك. ومع هذا لا يستجيب لاستغاثات الأب أو الأم، فهو دايما في حالة تحدي وخروج عن الطاعة وعن الخط العام للأسرة. كمان في المدرسة اشتكى منه كل المدرسين، فهو أحيانا يصر أنه هو يقعد على الكرسي بوضع معكوس بحيث أنه هو يعطي ظهره للمدرس ويرفض الإجابة على الأسئلة رغم أنه شديد الذكاء، ويرفض عمل الواجبات المدرسية. وكمان فوق ده كله هو كتير اللوم للناس اللي حواليه، ودايما يحملهم مسؤولية مشاكله ويوصفهم بأوصاف رديئة جدا وصعبة جدا، وعنده كتير من مشاعر الغضب والكره والجحود للناس اللي حواليه. يعني ده مثال لحالة صارخة شوية في العناد، بنسميها عندنا في الطب النفسي اضطراب العناد الشارد، اضطراب العناد الشارد، وهو نمط ثابت من السلبية والعدائية والسلوك الشارد، ولكن مفيش انتهاكات خطيرة لحقوق الآخرين أو للقيم الاجتماعية، وده اللي بيفرقه عن اضطراب السلوك اللي تحول لسلوك إجرامي بعد كده. فهنا في هذه الحالة في عناد وفي استفزاز لكن يعني ما ينتهكش حقوق الآخرين، ما يسرقش، ما يخطفش، ما يضربش حد بشكل خطير أو كده. يعني احنا هنشوف العناد في درجاته المختلفة، في الدرجات البسيطة وفي الدرجات الشديدة جدا اللي هنشوفها في الأطفال، لكن بنبقى محتاجين نفرق أنهي منهم اللي هيبقى عناد مرضي يحتاج العلاج، وأنهي منهم اللي هيبقى مجرد عناد بسيط ممكن ان احنا نتحمله. فاحنا في الوصف الحالة دي بنوصف حالة عناد مرضي شديدة اسمه اضطراب العناد الشارد. ويمكن لما نشوف العناد في حالاته الشديدة ونشوف هنعمل معه ايه، ده يسهل لنا شوية التعامل معه في حالاته البسيطة. طيب، لابد ان احنا نعرف ان في درجات خفيفة من العناد والسلبية يمكن قبولها في مراحل النمو المبكرة عند الأطفال عموما، لأن الطفل عايز يحس أنه شخص له كيان وله ذات مستقلة عن الكبار وله إرادة مستقلة عن إرادة الكبار، وده بيعطيه صفات بقى الفردية والشجاعة والاستقلال اللي هو عايزها أو اللي هو حبيبها. طيب، أمال إيه اللي يخلي يعني سلوك العناد يظهر ويكبر ويستمر بشكل مزعج ويمكن بشكل مرضي؟ أول حاجة إن بعض الأطفال يكون عندهم بحكم تركيبهم الفسيولوجي والنفسي ميل أكتر ناحية الإرادة القوية، وناحية تأكيد الذات والتصميم على الخيارات الشخصية الخاصة بيهم. مولود كده، مولود وعنده يعني هذا التركيب الفسيولوجي والنفسي، لأنه يكون يعني شديد الاعتداد بإرادته وذاته، شديد التصميم على خياراته. فإذا كان بقى الأبوين كمان بيصروا على السلطة والسيطرة، وخاصة إذا كان ده بيخدم احتياجات ذاتية عندهم، فهنا بقى نلاقي الصراع يحصل بين إرادة الطفل وإرادة الوالدين، وينشأ السلوك العنيد ويكبر ويتمادى ويزيد. الحاجة التانية اللي ممكن تخلي السلوك العنيد ده يزيد، إذا اتعرض الطفل في طفولته المتأخرة لصدمات من البيئة اللي هو عايش فيها، أو مرض أو إعاقة مدمنة، فده يمكن إن هو يشكل بداية للسلوك العنيد كنوع من الدفاع ضد قلة الحيلة، أو الدفاع ضد القلق، أو الدفاع ضد إحساسه بنقص تقديره لذاته، فبالتالي يلجأ إلى العناد لإثبات وجوده وللدفاع ضد كيانه المهزوز أو المهدد. الحاجة اللي بعد كده، في رأي المدرسة التحليلية بيقولوا إن السلوك العنيد ده راجع لصراعات لم تحل في المرحلة الشرجية للنمو النفسي، في فترة التدريب على الإخراج في السنة الثانية الطفل بيبقى يعني له خيارات معينة في إن هو يتبول أو يتبرز على راحته. الأم بالذات، الأم الموسوسة شوية والأم المدققة شوية أو الأم العنيدة شوية، بتبقى مصرة على إن الطفل يعمل الحمام بشكل معين وفي أوقات معينة، وإنه ما يبلش نفسه، وإنه ما يتبولش ولا يتبرز على نفسه، فتدخل في خناقة أو في صراع وياه. هي عايزة تنظم له وظيفة الإخراج دي، وهو عايز يعمل زي ما هو حابب في أي وقت وبأي طريقة وبأي شكل. فهنا تبدأ أولى يعني مراحل الصراع بين إرادة الأم وإرادة الطفل، ولو ما تحلش هذا الصراع بشكل جيد فممكن إن هو يكون بذرة من بذور السلوك العناد فيما بعد. المدرسة السلوكية بتعتقد إن السلوك العنيد ده سلوك مكتسب بيتعلمه الطفل أثناء تعامله مع الآخرين، وبيتم بقى تعزيزه وتقويته مع الوقت، ومن خلال هذا السلوك المكتسب بيسيطر الطفل على رموز السلطة في حياته اللي هم الأب والأم، وده إن هو يظهر حالات غضب وهياج كل ما يطلبوا منه هو يعمل حاجة، يعني الطفل كل ما تطلب منه حاجة يزعق ويصرخ ويعمل مش عارف إيه، وبالتالي الطفل اللي بيعمل كده نلاقي إن الأب أو الأم ما عادوش يطلبوا منه حاجة، لأن يقول لك يعني بلاش وجع دماغ خليه ساكت، فخوفهم من إن هو يثور أو يزعق بيخليهم يتجنبوا إن هو يعمل ده، بيخليهم يتجنبوا إن هم يطلبوا منه حاجة، وبالتالي الطفل ده بيعرف إن هو حقق مكسب من السلوك اللي هو بيعمله ده فيتمادى فيه. يضاف بقى لده إن سلوك العناد بيخلي الطفل العنيد محل اهتمام وحيرة الوالدين، وده اللي عايزه الطفل إن هم مشغولين بيه طول الوقت بسبب عناده. السبب اللي بعد كده للسلوك العنيد إن يكون الطفل ده غير مرغوب فيه، زي مثلا يكون جه طفل بعد إخوات كتير له قبل كده، والأسرة ما كانتش محتاجة يعني إن هم يجيبوا حد تاني، أو تيجي بنت بعد بنات قبلها والأب والأم كانوا عايزين ولد ولكن لقوا إن اللي جت بنت وهم عندهم بنات كتير قبل كده. أي حالة من الحالات دي نلاقي إن الطفل يحس إن هو منبوذ وإن هو غير مرغوب في وجوده، أو على الأقل غير مستحب، فيحاول إثبات وجوده بالعناد والمخالفة، وفي نفس الوقت يعاقب الوالدين اللي بيرفضوا وجوده حتى ولو على مستوى اللاشعور. وحكاية الرفض دي بيحسها الطفل حتى وهو جنين في بطن أمه، لما تكون الأم مش رغبة في الحمل ده، عايشة مثلا حياة مش سعيدة مع الزوج ومش عايزة تخلف منه عيال يعني زيادة عن كده، فتبقى مش رغبة في الحمل ده، إحساسها ده بيوصل للطفل من خلال تغيرات الكيميائية في الدم توصل للطفل في صورة رفض، بالتالي هذا الطفل يطلع وهو عنده مشاعر سلبية ناحية الأم وناحية كل الناس الباقيين، تظهر هذه المشاعر السلبية في صورة عناد واستفزاز. كمان الطفل اللي عنده اضطرابات في المزاج ده بيبقى عنده ميل أكتر للسلوك العنيد، الطفل اللي هو المتوتر، الطفل الحزين، الطفل المكتئب، كل ده ممكن ان هو يخلي سلوكه يميل للعناد. كمان ممكن يكون العناد ده دفاع ضد الاعتمادية الزايدة على الأم، وخاصة في الطفل المدلل أو الوحيد، لأنه بيبقى عايز من خلال عناده يقول أنا هنا، أنا كيان مستقل، أنا راجل. فعلى الرغم من أن الأم مدلله وعامله له كل حاجة، إلا أن هو يعني عايز يثبت وجوده وعايز يحس بالاستقلال، فبيحس بيه من خلال عناده ومن خلال مخالفته. طبعا دي وسيلة سلبية للإحساس بالذات أو الإحساس بالاستقلال، ولكن الطفل يعني يمكن ما بيعرفش غيرها. طيب إمتى نقول إن العناد ده بقى حالة مرضية تحتاج إن احنا نروح بيها للطبيب النفسي؟ بمعنى إن ده هيسمى بقى اضطراب العناد الشارد. اضطراب العناد الشارد اللي هيحتاج للعرض على طبيب نفسي ويحتاج لعلاج متخصص، حطوله بقى خصائص معينة علشان ما نغلطش ما بينه وما بين العناد المتوقع من الأطفال في مراحل معينة من عمرهم. فالحالة المرضية دي اللي اسمها العناد الشارد، قالوا إن هي نمط من السلبية والعدوانية والسلوك الشارد لمدة لا تقل عن 6 شهور، يبقى موجود في خلال 6 شهور دول 4 أو أكثر من الخصائص اللي احنا هنقولها دي. أول حاجة إن غالبا يفقد مزاجه، يعني ينفجر غاضبا. تاني حاجة إنه غالبا يجادل مع الكبار. تالت حاجة إنه بيتحدى ويرفض أوامر الآخرين بشكل دائم. رابع حاجة إنه يغلب في تصرفاته تعمد فعل الأشياء التي تضايق الآخرين. خامس حاجة إنه غالبا يلوم الآخرين على أخطائه هو. سادس حاجة إنه غالبا يستفز الآخرين ويضايقهم. سابع حاجة إنه كتير يغضب ويعاند. تامن حاجة إنه غالبا حقود ومحب للانتقام. تاسع حاجة إنه كتير يحلف أو يستخدم ألفاظ سوقية. طيب برضو خاصية مهمة جدا لهذا الاضطراب المرضي إنه يسبب خلل إكلينيكي واضح في النواحي الاجتماعية أو الدراسية أو الوظيفية، يعني مش مجرد عناد كده وخلاص، لكن عناد يؤدي لخلل واضح في النواحي الاجتماعية، علاقاته بالناس أو دراسية في المدرسة أو في الوظيفية لو كان بيعمل. هذه الأشياء لازم أنها تتوفر عشان نقول إن يعني هذا الطفل لديه اضطراب العناد الشارد كمرض، وهنا بقى هناخده ونروح للطبيب النفسي. حتى الاضطراب ده كمرض فيه درجات، يعني فيه درجة خفيفة وفيه درجة متوسطة وفيه درجة شديدة. طيب يعني ناخد بالنا من حاجات تشبه شوية اضطراب العناد الشارد ده، يعني منها مثلا العناد والسلبية في مراحل النمو زي بداية المراهقة، ودي صفات بتكون في حدود معقولة وتزول أو تخف حدتها مع الوقت. وعلى فكرة يعني أكتر فترتين فيهم عناد في حياة الإنسان هي نهاية قرب نهاية السنة الثانية، يعني النص الأخير في السنة الثانية، يعني من سن سنة ونص لحد سن سنتين، دي فترة يزيد فيها عناد الطفل قوي. الفترة الثانية للعناد هي فترة المراهقة. فالفترتين دول نتوقع فيهم أن يكون فيه سلوك عناد، ولما يبقى في حدود المعقول فخلاص ده بنعديه ونعرف أن ده سمة مرحلة وما فيش منه خوف ولا منها مشكلة. طيب الحاجة الثانية، العناد اللي بيحصل في فترات الضغوط النفسية كجزء من اضطراب التوافق، أن لما أي طفل يبقى تحت ضغوط نفسية لأي سبب من الأسباب، نلاقي أن ممكن العناد عنده يزيد شوية. يعني لو أن في مشاكل كتير في البيت، وفي خناقات، وفي يعني عدم أمان في البيت، أو أن الطفل ده رايح مدرسة لسه جديد ومش متعود عليها ومتضايق ومتأزم، أو نقل من مدرسة لمدرسة، أو نقل من بيت لبيت، أو جه يعني أخ جديد فأساسه بالغيرة عامل عنده ضغط نفسي، أي حالة من حالات الضغوط النفسية دي ممكن تؤدي إلى زيادة العناد في هذه المرحلة بالذات. أو يكون العناد ده سمة من سمات اضطراب السلوك، وهنا يعني هيزيد بقى على سلوك العناد، إن هنلاقي مع اضطراب السلوك فيه انتهاك لحقوق الآخرين أو للقيم الاجتماعية أو للقانون. كمان ممكن نلاقي العناد في الاضطرابات الذهنية زي الفصام، وممكن نلاقيه في الاضطرابات الوجدانية زي الاكتئاب وزي الهوس لما يكون جاي في حالة مزاج مستثار. ففي حاجات كتير أو ممكن تسبب العناد، فلازم نبقى واعيين بكل هذه الأسباب، لأن في حاجات هتبقى حاجات مرضية تستحق العرض على الطبيب، وفي حالات عناد هنعديها ومش هنهتم بيها أوي. طيب هيعتمد بقى يعني مسار العناد عند الطفل على عوامل كتيرة، منها شدة العناد وثباته مع الوقت، كمان منها وجود اضطرابات نفسية تانية زي اضطراب السلوك أو الصعوبات التعليمية أو اضطرابات المزاج أو تعاطي مخدرات أو تعاطي أي حاجة من الطفل أو المراهق ممكن ياخدها. كمان بيعتمد مسار هذه الحالة على ثبات الأسرة وتكيفها مع البيئة اللي هي فيها. عموما حالات اضطراب العناد الشارد 25% منهم بيتحسنوا بعد عدة سنوات، لكن 75% منهم للأسف بيفضلوا على عنادهم زي ما هو، وبعضهم ممكن يتحول إلى اضطراب سلوك. واللي بيعزز يعني هذا المسار المتدهور هو وجود اضطرابات نفسية في الوالدين زي اضطراب الشخصية أو استعمال مخدرات أو كحوليات أو اضطراب الجو الأسري عموما. فال 75% اللي فضلوا على عنادهم يعني دول بيساعد في بقائهم على العناد وجود هذه الاضطرابات النفسية عند الوالدين أو وجود اضطرابات في جو الأسرة. لكن الحالات اللي هتتحسن بيحصل إن هم بقى بمرور الوقت وبالتعامل الحكيم مع الكبار بيصبح الطفل أكثر اطمئنانا على ذاته وعلى استقلاله وعلى إرادته، ويتعلم إن العناد ده مش هو الأسلوب الأمثل للتعايش مع الكبار، وإن التعاون والأخذ والعطاء بيخليه في وضع أفضل في هذه الحياة. الحاجة بقى اللي عايزين نعرفها إن الدراسات والأبحاث وجدت إن سمات العناد والسلبية بدرجاتها المختلفة توصل ل 16-22% في أطفال مدارس. يعني من 16-22% من أطفال مدارس هنلاقي عندهم سلوك عناد بدرجات مختلفة. وعلى الرغم من إن السلوك ده يمكن إن هو يبدأ في سن مبكرة في سن 3 سنين مثلا من عمر الطفل، لكن غالبا يتضح ويبان أكتر في سن 8 سنين. ويعني هذا السلوك نلاقيه أكتر في الذكور أكتر من الإناث قبل البلوغ، لكن بعد البلوغ بيتساوى الجنسين، وده متوقع إن الأولاد يكونوا أكثر عنادا شوية من البنات، ده قبل البلوغ. لكن بعد البلوغ ممكن برضو البنات يبقوا بنفس درجة العناد زي الأولاد. طيب هل أسرة الطفل العنيد فيها سمات نقدر نرصدها أو سمات شائعة بينهم أكتر من الأسر التانية؟ أيوة، يعني برضو الدراسات وجدت إن أباء الأطفال العناديين دول بيعطوا اهتمام زايد بالسلطة والسيطرة والذاتية، وإن بعض الأسر اللي فيها هذه السمات نلاقي إن فيها أكتر من طفل عنيد، وزي ما يكون فيه ظروف مشتركة في هذه الأسرة تنتج العناد لدى الأطفال. ده من ناحية الآباء، هؤلاء الأطفال بيتسموا بالاهتمام بالسلطة والسيطرة والتحكم. الأمهات بقى، أمهات الأطفال العناديين دول نلاقيهم غالبا يكونوا مكتئبات ومرهقات، ما عندهمش القدرة على الحوار الهادي وعايزين أوامرهم تتنفذ بدون نقاش. الأم ما عندهاش صبر ولا عندها روح إنها تقعد بقى تاخد وتدي وتتكلم، لا هي عايزة تقول الأمر يتنفذ على طول. كمان الأباء عندهم حاجة إضافية ما قلناهاش، وهي العدوان السلبي والمكايدة. فالأب من دول تلاقيه يخلي اللي بيتعامل معاه في حالة غيظ وغضب، على الرغم من إنه يبقى شكله هادي من بره، لكن طريقته في التعامل تغيظ اللي قدامه وتكيد اللي قدامه. هذا العدوان السلبي عند الأب برضو يفجر سلوك العناد عند الطفل. طيب زي ما قلنا فيه مرحلتين من مراحل النمو بيظهر فيها سلوك العناد ويزيد شوية هذا السلوك كعلامات للنمو الطبيعي، خاصة لما يكون هذا العناد في الحدود المعقول. المرحلة الأولى هي سن من سنة ونص لسنتين من عمر الطفل، لما يبدأ الصراع بين الطفل والأم حوالين عملية ضبط التبرز، بالإضافة إلى بداية محاولات الطفل الاعتماد على نفسه في الأكل أو الشرب أو اللعب. هو عايز يأكل بالمعلقة والأم عايزة هي اللي تأكله، لكن هو عايز هو يأكل بالمعلقة حتى لو هيوقع الأكل. المرحلة الثانية هي مرحلة المراهقة، لما بيبدأ المراهق في تأكيد ذاته واستقلاله عن الأسرة، وتبدأ بقى تظهر خياراته المختلفة مختلفة عن خيارات الوالدين. فهنا بقى هنلاقي لو كانت استجابات الوالدين في هذه المراحل التطورية هادية ومتفهمة، فالأمور هتمشي بسلام وتخف حدة السلوك العنيد شوية شوية مع الوقت. لكن لو كانت الاستجابة فيها غضب وفيها عنف ومبالغ فيها، هنا بقى تظهر الدرجات المرضية من العناد والمشاكسة. طيب خلاص شفنا الطفل العنيد وشفنا الأسباب المختلفة، وخلاص عايزين بقى نتعامل معه، نعمل إيه؟ هنعمل إيه وياه؟ كتير قوي يجي الوالدين بالطفل أو المراهق يطلبوا علاجه من العناد، يجيبوهن في العيادة وعايزين يعالجوا هذا الطفل أو هذا المراهق. بمعنى العلاج عندهم إن إحنا نلين راسه الحديد دي ونروضه عشان ينصاع لأوامر الأب والأم. ده هو هدف الوالدين من العلاج، سواء أعلنوه أو ما أعلنوهوش. ولو حصل بقى إن الطبيب أو المعالج مشي في نفس الطريق، فهيجد نفسه وصل بعد شوية لطريق مسدود، لأنه هو نفسه هيتحول إلى سلطة قاهرة ومستبدة وغير منطقية في نظر الطفل أو المراهق، وبكده تزداد دفاعات المراهق أو الطفل، ويتمسك أكتر بعناده اللي بيحميه في نظره من محاولات الإلغاء والاختراق بواسطة الكبار المستبدين. طيب على الجانب الآخر بقى، ممكن نلاقي أن المعالج يتعاطف مع الطفل العنيد ضد تسلط الوالدين أو عدوانهم السلبي، فيصبح المعالج هو نفسه عدواني ناحية الوالدين، فبرضه هنا هيصل إلى طريق مسدود وهيتوقف العلاج. طيب يعني هنا المعالج اللي هيتعامل مع طفل عنيد ومع أبوه وأمه بيبقى في موقف عايز حكمة بالغة، وعايز مراعاة للتوازن والموضوعية من غير ما يتهم أحد الطرفين بالتقصير أو العدوان، لأن الطفل والوالدين في الحقيقة محتاجين للمساعدة، رغم أن الاثنين يعني رؤوسهم ناشفة ورؤوس حديدية ودخلين في حالة عناد وصراع مع بعض، ولكن هما الاثنين محتاجين، الطفل والوالدين محتاجين للمساعدة. ومن الخطأ أن المعالج يشتغل مع الطفل لوحده ويستبعد الوالدين من العملية العلاجية، أو يشتغل مع الوالدين بس ويستبعد الطفل، لكن الوضع الصحيح هو إن هو يشتغل معهم كلهم بالتوازي في المراحل الأولى، وبعد كده يشتغل معهم بالتلاقي في المراحل التالية بقى في العلاج، يشتغل معهم بالتلاقي، إن هو يعني في الأول هيقعد مع الطفل لوحده ويقعد مع الوالدين لوحده، وبعدين بعد كده يقعد معهم كلهم مع بعض في حاجة نسميها جلسات العلاج الأسري. طيب هنقول بقى يعني بعض الحاجات العلاجية اللي بتتعمل عشان نعطي فكرة للناس ايه اللي بيحصل وايه اللي بيتم مع هذا الطفل العنيد علشان يتحسن. يعني من الحاجات العلاجية المستخدمة العلاج النفسي الفردي، غالبا بتكون العلاقة بين الطفل والوالدين او المدرسين وصلت لطريق مسدود، وعشان كده يبقى من المفيد دخول طرف ثالث محايد وموضوعي ومنطقي ومتفهم ومتقبل، وده هو دور المعالج النفسي اللي بيقعد مع الطفل في عدة جلسات نفسية فردية، وما يسمحش للوالدين، يعني المعالج هنا مش هيسمح للوالدين بتوجيه الجلسات دي زي ما هم عايزين أو التحكم فيها، لأن ده لو حصل فإن المعالج بالتالي هيصبح في نظر الطفل العنيد عميل للوالدين ومش هيثق فيه بعد كده ولا هيتعاون معاه. إذن فأهم خطوة في العلاج إن المعالج يكتسب ثقة هذا الطفل ويعطيه الأمان الحقيقي على ذاته وعلى أرادته وعلى أسراره، وإنه يسمعه كتير ويحترم وجهة نظره ويحترم خياراته حتى لو ما اتفقش معاه فيها. والمعالج هنا في علاقته بالطفل بيعطي نموذج لشخص من الكبار ولكنه مختلف، من حيث أنه متقبل الطفل ومتسامح معاه ومحب ليه وبيرغب في مساعدته وما يهموش التحكم في أراءه ولا في خياراته ولا بيسعى لإلغاء إرادته. في الجو ده بيحس الطفل بالأمان على ذاته وعلى خياراته، ويكتشف أن فيه كبار يمكن الوثوق بيهم والتعاون معاهم، وهو مش هيوصل لده بسهولة، ولكن بعد محاولات عديدة لاختبار صدق وصبر وسماح ومعونة المعالج. ولما بيوصل لدرجة الاطمئنان دي يصبح بقى المعالج صورة جديرة بالتقمص والتقليد بوعي أو بدون وعي من الطفل. وفي الوضع الجديد ده بيكتشف الطفل أن صلابة الرأي بالحق أو بالباطل مش فضيلة ولا حاجة في كل الأحوال، وأن المرونة بتعطي فرصة للأخذ والعطاء، وأن التفكير المنطقي قبل الرفض أو القبول بيخلي الحياة مع الآخرين أسهل وأفضل. ومن علامات نجاح العلاج النفسي الفردي أن يبدأ الطفل في التعلق بالمعالج، فهو نلاقيه بينتظر معاد الجلسة، ويمكن يفكر أبوه أو أمه بمعاد الجلسة بعد ما كان في الأول بيرفض الحضور للجلسة دي وبيرفض الحضور للعيادة. والمعالج هنا بيبقى عنده نفس طويل، وما بيبقاش سعيه أنه هو يحقق تغيرات سطحية سريعة في الطفل، ولكن بيسعى لتعليم هذا الطفل مهارات جيدة في التفكير والتواصل والتعامل مع الكبار، وهذه المهارات بتنمو مع الطفل طول عمره. والمعالج هنا ما هوش عميل للوالدين، وفي نفس الوقت ما هوش عدو ليهم، فهو ما بينفذش أوامر الوالدين زي ما هم عايزين. إن كتير قوي نلاقي الأب أو الأم ييجوا بقى ويقعدوا يملوا علينا لستة من المطلوبات من الطفل، يا دكتور قول له ينام الساعة 10، يا دكتور قول له يلبس الجزمة السمراء، يا دكتور قول له ما يصاحبش تامر ولا أحمد ولا علي لأن إحنا مش مرتاحين ليهم، يا دكتور قول له يروح درس العربي. فطول الوقت عايزين يدوا أوامر للدكتور، مش بس للدكتور والطفل. يعني إحنا في علامة برضو مميزة بنشوفها لما يجي الأب أو الأم اللي زي كده، نلاقيهم لما نستأذنهم إن إحنا نقعد مع الطفل لوحده، فقبل ما يخرجوا يفضلوا بقى يقولوا للطفل ها قول للدكتور، قول له على كل حاجة، ما تخبيش، الدكتور زي بابا، الدكتور زي عمه، قول له على كل حاجة، اوعى تخبي عنه حاجة، قول له على كل حاجة. وما يمشوش إلا وهم أعطوا أوامر كتير جدا للطفل ده أو المراهق ده إن هو يقول على كل حاجة. دي بتبقى علامة إحنا بنلقطها وبنعرف منها قد إيه تسلط هؤلاء الوالدين وقد إيه تحكمهم في الطفل وفي المعالج. فإذا كانوا بيعملوا ده في العيادة وفي جلسة علاج النفسي، فبنتوقع إن ده بيحصل أكتر منه كتير في البيت. نوع العلاج بعد كده هو العلاج السلوكي. العلاج السلوكي ده قايم على فكرة إن العناد سلوك مكتسب تم تدعيمه وترسيخه بدون وعي من الأسرة أو من البيئة المحيطة بالطفل. وعشان كده العلاج في نظر أصحاب المدرسة السلوكية هو إعادة عملية التربية للطفل في ظروف مختلفة طبقا لمبدأ الثواب والعقاب، بحيث إن اللي بيدرب الأبوين على تشجيع وتدعيم الاستجابات الجيدة من الطفل وإهمال الاستجابات السيئة منه أو توقيع العقاب لما تحصل الاستجابات السيئة دي. وبده يعني تحدث ارتباطات شرطية.